بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال المصنف رحمه الله: وبسط حديث الهجرة ما شرحه البخاري رحمه الله بسنده أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يدينان الإسلام. عائشة إنما أدركت التمييز وأبواها مسلمان. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فيه منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام. قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغنات لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قرى قليلا، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصب الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف. تكسب الشيء المعدوم، هذا هو المشهور في تفسيرها، الشيء المفقود أنت تعطيه وتهب للناس. تحمل الكل، الكل الضعيف العاجز، أنت تحمله وتحمل عبء وثقله. تقضي الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجند مجملة ما تعرف منها التلف. فكانت من صفات أبي بكر الكريمة، كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق، فلن تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني قبلوا جواره. لم تكذب به، يعني قبلت جواره وأجابت له، وقبل ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعذن به. ونعوذ بالله ان تسمى القراءة أرية، لكن القلوب إذا يعني انطمست وخططها رأت الحق أذى والعياذ بالله يكرهون شيوع القرآن. قالوا: فإنا نخشى أن يفتى نساءنا وأبناءنا. شوف معنى الفتنة ينطلق عند الناس لانطماس البصائر. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر: فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره، ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إلى قرأ. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. سبحان الله، أن الخطبة في القراءة وأثناء الصلاة وحال القارئ من غير أن يتكلم كلمة في الدعوة ربما أثرت على كثير من الكفار فضلا عن المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء طول عمره، أعني من أول إسلامه رضي الله عنه. وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها عنه ذكرته في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وذلك كما قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبو بكر مر أبو بكر فليصلي بالناس، فقالت: إن أبو بكر رجل أسيف يكاد لا يسمع الناس، رضي الله تعالى عنه. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إلى طرق، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ذي الدرنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاء وجلالك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلم بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنها، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فشلب أن يرد إليك ذمتك أي عهدك وجوارك، فإنا قد كرهنا أن نخسرك، كرهنا أن نؤذي من أجرت وأن ننقض عهدك. قال ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، صد عن سبيل الله يبلغ مداه. قالت عائشة فأتت منتغمة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت رجلا عاقدت له، يعني نقض العهد في حق رجل قد ضمنه أو قد أجره. فقال أبو بكر فأنا أرد إليك جوارك، فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، الله عز وجل يجيب ولا يجاب عليه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وياها في المنام عليه الصلاة والسلام أن دار الهجرة التي سوف يتمكنون بها وسوف تقوم دولة الإسلام بها أرض ذات نخل بين حجارة، يعني الحجة بين الحر بين حرتين، الحرة يعني حجارة سوداء، جبال صغير تل صغير من حجارة سوداء، جبل صغير من حجارة سوداء. إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الفرشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحدث أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخط 4 أشهر، يعني بتقوى على السفر الطويل. قال ابن شهاب قال هو قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في شدة حر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنع مغطي رأسه في ساعة لم يكن يأتينا فيها، كان يأتي بكرة أول النهار عشية آخر النهار، لكن أتى في نحر الظهيرة. فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، هذا التكتم حرصا على إكمال أمر الهجرة ولمصلحة الدعوة. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني عائشة رضي الله عنها، قالت إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. تجد في منات أبي بكر يعني عديد الشأن، إنما يهتم بماذا؟ بأنه سوف يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة كبده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعبأ بأي أمر قبل أن يهتم بأمر الصحبة. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني يشتريها منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع كثرة عطاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعره بأنه حريص عليه وأنه شريء حديث كذلك أن يشترك بماله في ثمن الراحلتين للهجرة في سبيل الله عز وجل. قالت عائشة: فجهزناهما أحس الجهاز أسرع الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في ضراب. السفرة ما يعد للمسافر من طعام. فقطعت أسماء بنت أبي بكر، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. يسمى ذات النطاقين لأن الجزء الآخر من نطاقها الذي تربط به وسطها أما انتقت به ربطته حول وسطها، والنطاق الجزء الآخر من النطاق يعني كأنه صار نطاقين ربطت به فم الجراب الذي فيه الطعام. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثوف فكمنا فيه ثلاث ليال. غار ثور جنوب مكة في اتجاه اليمن ليس في اتجاه المدينة. فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب سقف لقن، يعني ذكي ثقافة، سقف يعني ذكي يعني يفهم الكلام جيدا. فيدلج من عندهما بالسحر، الدبجة المشي آخر الليل مش من الليل، يدلج من عندهما يرجع من عندهما من غار ثور بسحر آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائر بمكة، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني يتسمع الأخبار ويرسل يعني يخبرهما، يتسمع الأخبار أبو بكر وأبي بكر ويأتيهما بالأخبار مساء، ويرعى عليهما عامر بن فريعة لولا أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء. يريح الغنم يعني يذهب إليهما آخر النهار حين تريحون وحين تشرحون، فيذهب للغنم آخر حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في مصر أي في لبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فريرة بغلس يعني قبل أن ينتهي الليل. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد بن عدي هاديا خبريتا، والخبريت الماهر بالهداية، هاديا ماهرا بالطريق يعرف الطرق الخفية، كل ذلك أخذا بالأسباب. وسبحان الله أن هذه الأسباب كلها لم تمنع قريشا من أن يصلوا إلى الغار، ولكن الأخذ بالأسباب واجب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب التي تخفي الأمر على قريش. وهذا فيه دليل على جواز الاستعانة بالمشرك في بعض مصالح الدعوة إذا كان ثقة مأمونا ومن غير ثقة، لأنه استعان به في أمر الدلالة على الطريق. وفيه جواز استئجار المشرك أن يعني يستأجره فيكون تبيرا عنده ويستأمنه على ما استأجر عليه. قال: والخبيت الماهر بالهداية قد قبض حلفا في آل العاص بن رائد السهمي يعني قد دخل في حلف ضمن آل العاص بن رائد وهو على دين كفار قريش، فآمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث صبح الليل الثالثة، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهما طريق السواحل أو طريق ساحل البحر. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلي وهو ابن أبي سراقة ابن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، يعني مكافأة 100 من الإبل، وهي بالنسبة للعرب يعني أعظم الديات، لمن يقتل أو يأسر يأتي به حيا أو ميتا كما يقولون، يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا شراء إني قد رأيت آنفا أسلبة بالساحل ورانا محمد وأصحابه، الأسلبة شخص أو مجموعة أشخاص يروا عن بعد، جاء رجل منهم من قومه فقال أنه رأى عن قبل الساحل أسودة وراها محمد وأصحابه، قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم، عمى عليهم الأمر لكي يستأثر بالمكافأة، انطلقوا بأعيننا يعني ونحن نراهم ونحن على علم بمن هؤلاء الذين على الساحل، يبتغون ضالة شيئا فقد يبحثون عن بعير ندى أو شيء فقد، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرشي وهي من وراء أكمة، أكمة كان مرتفع، قال فتحبيسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطبت بجده الأرض وخفضت عليها حتى أتيت فرشي، يعني خفض الرمح لم يرفعه حتى لا يراه أحد منصرفا حتى أتى الفرش، قال فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرشي فقررت عنها سقطا على فرشي من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت فأغويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأجلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، خرج الذي أكره هو أنه لا يضرهم إنه يريد أن يأخذ مكافأة، استقسم الأجلام يعني زي عمل ما يصنعون قدح المسلم يكتب على سهم منهم افعل وآخر لا تفعل وواحد غلف فارغ، قال فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأجلام تقرب لي فرسه تقربه إليهم، خالف وعزم على أن يضرهم حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، النبي صلى الله عليه وسلم يشغل وقته في قراءة القرآن والذكر، قال ساخت يدا فرسي في الأرض، يعني ساقت الأرض يعني انغرست في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها يعني سقط من عليها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان صافر في السماء مثل الدخان، هذا غبارا خفيفا مثل الدخان أثر من أثر يديها في الأرض، فاستقسمت بالأجلام فخرج الذي أكره وهو لا تضرهم لا تفعل، فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرشي حتى جئتهم، هذا من مجرد الظاهرة لما ناداهم بالأمان لم تشخ قدم فرشه ولم يسقط من عليها، قال وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد غنوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجعاني لم ينقصاني مما عندي من المتاع والزاد شيئا ولم يحتلاني إلا أن قال اخي عنا، هذا أيضا استمرار في الأخذ بالأسباب، والله خير حفيظا وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد. قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمان كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدين، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المعجزات الظاهرة ودلائل النبوة. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام راجعين من الشام في تجارة، فكان الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، يغدون يخرجون بعد في أول الصبح إلى الحرة يوم في الغدا السوداء، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، حتى يشتد الحر فيضطرون إلى الرجوع إلى المدينة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره رجعوا المدينة، فلما أووا إلى بيوتهم أوصى رجل من يهود على قطن من أطامين، القطن اللي هي الفحم، لأمر ينظر إليه، أوفى يعني صعب على صفح الفحم من فصول يهود، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني السراب يجعل نظره يدركه مرة ويختفون مرة، وهم لابسين ثياب النيل، فلم يملك اليهودي أن قال لأن قرد على صوت يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، وهو فعلا صلى الله عليه وسلم أعظم الشرف والغنى للعرب غير المسلمين، فثار المسلمون إلى السلاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهم إلى دار العز والتمكن، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف ذلك، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول، مشى تفل الهجره في ايه؟ في محرم، مع ان الهجره تمت في شهر ربيع. فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى أصبت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بدلائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، لما رأى أبو بكر يظلله ويخدمه فعند ذلك عرفوا من هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن هو أبو بكر، فلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى ومسجد قباء، ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف، وكان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم أيضا، قال وصلى قالت وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مردا للتمر نخلا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساورهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه لبن الحجارة، ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر، هذا الحمل أفضل من حمال خيبر، من حمل خيبر يهود معهم أموال كثيرة وتجارة كبيرة، ومع ذلك فهذا الحمل في سبيل الله أعظم من حمل الأموال. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي بيت الشعر الواحد لا يسمى من قاله شاعرا ولا أنه تعلم الشعر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت. وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر ولا هو في شيء من دخول الأوزان، وإنما كلام منتشر اتفقت تقصيته لا عن قصد كما يقع كثيرا. كما ذكرنا حتى لو كان بيتا واحدا من الشعر فلا يسمى من تمثل به أحيانا وربما لم يحفظه على الدوام، فإن في بعض الروايات أنه كان يقول فقط للمهاجرين والأنصار، ربما كان لا يحفظه على الدوام والله أعلم، أو كان يقول ذلك لبيان فضل المهاجرين على الأنصار حتى لا يظن من تقدمة الأنصار في الشعر أن ذلك تقدم لهم في الفضل الله أعلم. وروى البخاري أيضا رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، مع أن أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشد لم يأتيه شيء. قال فألقى الرجل أبا بكر أي أثناء الرحلة فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. أيضا هذا من التعريض لحماية النبي عليه الصلاة والسلام وحماية النعمة. قال فيحسب الحاسد أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحقنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس. ثم قال احمحم. وهذا يبين لنا القصه من جانب اخر، فصراقه رضي الله تعالى عنه قصم من كده نفسي ولد الفرس او قعته وشاخت قدماه في الارض، وانما كان من الجانب الاخر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. قال فقال يا نبي الله برني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا. قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاهدا عليهم يعني محاربا لهم، يبذل جهده ليصل اليهم ليضرهم. قال وكان اخر النهار مسلحة له. الله عز وجل مقلب القلوب والاحوال، مسلحة يعني حارسا للنبي عليه الصلاه والسلام. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا حرا، ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا امنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا بهما بالسلاح، احاطوا بهما بالسلاح. فقيل في المدينه جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام عالم اليهود وحبرهم، إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم يعني يقطف بعض الثمار بعض التمر، فعجل ان يضع البني يختلف لهم فيها فجاء وهي معه. رضي الله عنه من شده حرصه على معرفه خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، فجاء بالتمر الذي يجمعه وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله واسلم في ساعته رضي الله عنه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي بيوت اهلنا اقرب؟ فقال ابو ايوب انا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن بعض الأنصار أخوال والد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه بالي وهذا بالي. قال فانطلق فهي لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله تعالى. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك جئت بحق وقد علم اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس لي. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلم أعوذ بالله أو من بهت يقولون الباطل وهم يعلمون بذلك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثة من راس. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. لا يريدون فرض الاحتمال أصلا. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال ابن سلام اخرج إليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذب نعوذ بالله. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شرنا وابن شرنا وهذا من تناقضهم في الساعة لكنهم مستعدون لأن يصرحوا بالباطل في نفس الساعة التي يعني شهدوا فيها بالحق. أن يسقوا من اللبن بإذن المصاري فهذا إذن عام. قال فأخذ شاكا من غنمه فقلت له انفض الضرع انفض الضرع من عليه من التراب. قال فحلب كسبة من لبن ومعي هلاوة من ماء عليها خرطة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عليها خرطة عشان حتى يبرد الماء واللبن. قال فصببت على اللبن حتى ورد أسفله صبا من الماء على اللبن ليبرد اللبن. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت حتى رضي هو عليه الصلاة والسلام حتى رضي الله سبحانه يهتم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر نفسه. ثم ارتحلنا والطلب في أهلنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها أقبل وقال كيف أنت يا بنية رضي الله تعالى عنهم. هذا كان في أول الإسلام عندما أتوا المدينة فأصابته من حماها قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إلى الجثة فصارت من أفضل البلاد. وروى أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول ما قدم علينا مصعب بن عميس وابن أم مكتوم وكان يقيئان الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت شبه اسم ربك الأعلى في سور من المتخصص. يعني لما قدم كان البراء قد حفظ عندك سور من المتخصص منها شبه اسم ربك الأعلى. قال المصنف عن الله الإذن بالكتال وبعدها كلف بالكتال بشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مزعينين. بعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أي لأعوان الكفر بالله وما أرسل الله به رسلا ونزل به كتبا والضلال عن صراطه المستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان لما يتلوه عليه من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة الفلق من صدر سورة العلق 3 سنين فيما ذكر المسلم العلق لا أول ما نزل من القرآن العلق وذلك مدة الفترة المشهور ما هو صحيح ما أقل من ذلك كتاب بالحق لما مات 3 سنين فيه نظر الضر الله عرف انها اقل من ذلك انها اشهر يسير. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفنا المطر بالآيات التي قبلها ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. سمى الله جهادا القرآن جهاد القرآن بالدعوة إلى الله والبيان جهادا كبيرا وذلك أنه أحد أنواع الجهاد وهو بذل الجهد في نصرة الإسلام وربما كان أعظم من غيره بل هو بأشد مقدم على غيره ولا يتم دخول الناس في الإسلام إلا له وإنما جهاد السيف يعضله. قال وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وغيرها. ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، لآيات السيف هي الأمر فيها بالقتال نحو قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله عز وجل فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصحيح أنها ليست منسوخة ولكن خصصت بأحوال مثل الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، صارت هذه الآيات التي في الصبر والعفو والإعراض عن الجاهلين مخصصة لأوقات وأحوال للمسلمين يكون فيها مصلحة المسلمين بالكف والإعراض. وهذا حتى لو يعني لم يسميه البعض تخصيصا إلا أنه تخصيص في الحقيقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات الأمر بالقتال ظل موفيا بعهد من عاهده وهو يكف عنهم، لأن المصلحة كانت في العهد في عقد العقود ومعاهدة العهود وإقامة الهدنة، فلم يكن هذا ناسخا بالكلية. فالاختلاف في تسمية هذا نسخا أو عدم تسميته نسخا في دفع اصطلاحي، والسلف يسمون التخصيص للعام والتقييد للمطلق يسمونه نسخا لأنه إزالة لما يمكن أن يفهم من بقاء العموم أو بقاء الإطلاق، فينسخ العموم ويبقى مخصصا في بعض الأحوال. ولم يزل أهل العلم يقرون حكم الهدنة والعهد للكفار إذا كانت مصلحة المسلمين لذلك. وكما ذكرنا يقولون كثير من كنا شفتها فنشكو عندهم يشمل التخصيص. فالحقيقة أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، وإنما خلاف خلاف لفظي فقط، وذلك أن العارض عن القتال الذي يؤدي القتال إلى استئصاله وإرادته ورمعه لا يؤمر به، بل قد جعل الله عز وجل على المسلم أن يثبت أمام ضعفه من الكفار. المسلمين عليهم أن يثبتوا أمام ضعفهم من الكفار، ولا يلزمهم الثبات أمام أكثر من ذلك حسب القوة وغلبة الظن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك باتفاق أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، عرفنا أنهم لا يقولون بالنسخ المطلق الذي لم يعد للمنسوخ فيه حكم مطلقا، بل كما قال شيخ الإسلام للجميع من كان بالأرض وفيها مستضعف فليعمل بآيات الخفض والصبر. والله أعلم. قال فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكان الإذن بالقتال دون الأمر به إلزاما، كان مقدونا في القتال بعد أن كان ممنوعا منهم، فكان القتال في أول الأمر محرما منهيا عنه، لم يؤذن بالنبي عليه الصلاة والسلام في ولا للمسلمين. استأذنه أهل العقبة أم يميل على المشركين فقال إنه لم يؤذن لي شيء كذلك. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله وأشار إليه المصنف هنا أنهم لم يكن لهم دار منعة، والقتال مع عدم وجود دار منعة ومع عدم وجود أنصار وهم وسط الكفار غالبا ما يؤدي إلى استئصالهم استئصال المقاتلين وإبادتهم بالكلية. فلما تمكنوا كان الإذن بالقتال، وبين عز وجل من مقتضيات الابن المتكبر انهم مظلومين قد اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقول ربنا الله. وبين سبحانه وتعالى ان الله يدفع الناس بعضهم بعض، وذلك بان يقوي عباده المؤمنين حتى يقاتلوا عدو المسلمين لكي يمنعوا فسادهم في الارض. والكفار اذا ظهروا هدموا اماكن عباده الله عز وجل كما فعلوا في الماضي قبل الاسلام في الصوامع والبيع. المشركون لما ظهروا على الصوامع والبيع هدموها، والصلوات الاماكن التي يصلى فيها والمساجد كذلك. فعندما يظهر الكفار على مكان فانهم يهدمون اماكن عباده الله امعانا في الصد عن سبيل الله ورغبة في عدم ظهور الحق في الناس. ومدح الله المساجد، اختص اهل الاسلام بتسمية اماكن العبادة مخصصة لهم بالمساجد لانها يذكر فيها اسم الله الكبير. ووعد الله بنصر من ينصره بإطارة الحق والدين، نصر الله عز وجل نصر الله ونصر دينه وإطارة هذا الدين في الناس. وبين سبحانه وتعالى لزوم الاعتصام بالله عز وجل والتوكل عليه والتعلق بأسمائه وصفاته، فقال عز وجل إن الله لقوي عزيز. فمن مقتضى قوته وعزته أن ينصر عباده المؤمنين الذين أذن لهم في الكتاب. وبين عز وجل غرض التمكين في الأرض، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة غاية المسلمين من أن يمكنوا في الأرض، إنما يريدون أن يعبدوا الله عز وجل وأن يعبد الناس ربهم وأن يأمروا بالمعروف وهو كل ما عرف من طاعة الله عز وجل، وأنهى عن المنكر وهو كل ما استنكر الشر وقبحه وكره، فلله عاقبة الأمور. فالله عز وجل هو الذي يقدر النهايات كما يقدر البدايات، فله الحمد سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعيذ السلام. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد مع المشركين، كما الثالثة الأولى كان الكف والأمر بالصف والعف، الثانية كان الإذن بالقتال، الثالثة كان الأمر بالقتال لمن قاتل، ولم يؤمروا بقتال من لم يقاتل وكف عنا. وقوله ولا تعتدوا لها وجهان، الوجه الأول لا تعتدوا على من لم يبدأكم بقتال، فهذا سيكون القتال ممنوعا على هذا الوجه، ممنوعا في حق من لم يقاتل المسلمين. والرجل الثاني ولا تعتدوا في قتالكم، فالمسلمون يقاتلون دون اعتداء، وليس الاعتداء هو الهجوم على المشركين حتى ولو لم يقاتلوا، وانما المعنى لا تعتدوا في القتال، بان تقتلوا الصبيان والنساء مثلا، او تقتلوا من لا يقاتل من الزنا والمرضى، او تمثلوا بالجثث، فإن هذا من الاعتداء المحرم. فإن المسلمين إذا قاتلوا لم يعتدوا في قتالهم، ولا يمنع من أن يبدأوا الكفار بالقتال، لكن كان القتال في هذه المرحلة لمن قاتل ولم يؤمر به، ولم يكن واجبا أن نقاتل من لم يقاتل. وكان هذا هو الواقع الذي حدث، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأن يقاتل من بدأه بقتال أو هم بقتاله أو أعد لقتاله، ولكن يعني انما امر ولوبا بقتال من لم يقاتل، بقتال من اشرك بالله بعد ذلك. واقتلوهم حيث حكفتموهم أي في كل مكان وجدتموهم فيه، فأخرجوهم من حيث أخرجوكم من جزاء جنس العمل. والفتنة وهو الشرك بالله وصد الناس عن دين الله عز وجل أشد من القتل، فمن يفتن مسلما عن دينه حتى أترك هذا الدين فهو أشد من قتله، وهو والله كذلك ونسأل الله العافية. فالقتل أهون من الفتنة في الدين. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي في الأرض الحرام لا يجوز فيها القتال إلا إذا بدأ المشركون بالقتال، فعند ذلك يشرع القتال. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن كفرهم فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ظاهر، أو حتى لا يبقى مسلم يفتن عن دينه. والأمران متلازمان في الحقيقة، التحذيران متلازمان، فإن وجود الشرك الظاهر دائما يكون معه فتنة للمسلمين عن دينهم وصد عن سبيل الله عز وجل. وإن تصدق بعض الكفرة بأنهم عندهم حرية التغير ونحو ذلك فوالله لا يفون بذلك، بل يصدون عن سبيل الله ويفتنون المسلمين عن دينهم. ويكون الدين لله بأن تكون الكلمة واحدة، لأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. استكمل الله أذر الذي يصدر لله الواصل المعين هو رسول صلى الله عليه وسلم. قال وقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا لنا بعد وإنا فراء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أمر الله عباده المؤمنين إذا لقوا الكفار أن يضربوا رقابهم، أن يمنعوا فيهم القتل، حتى إذا أثخنتموهم فيحفظوا فيهم القتل والجراح فشدوا الوثاق، أي فشدوا وثاقا تبشروا من بقي منهم استسلم. فإنا منا بعد أي بعد الأسر وإنا فداء، فالنام مخير في الأسرى بين أن يمن عليهم من غير أخذ شيء منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع طمامة ابن بثال فأطلقه مجانا، وإما أن يفديهم بمال أو بأسرى مسلمين أو بعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر فأخذ الفداء من المشركين وفاد بعض أسرى المسلمين ببعض أسرى الكفار، وكان من لم يستطع دفع الفدية من الكفار يكلفه بعمل مثل تعليم شجان المسلمين. وهذا لا يعني إلغاء الاختيارات الأخرى التي للإمام، فإنما ذكر هذه الآية اثنين من ما يخير فيه الإمام والقائد تخير مصلحة. وذكر الله عز وجل قتل الأسارى في سورة الأنفال، فقال عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم من أسارى بدل حقا من أبي معيط ورجل آخر، وقتل جماعة ممن يعني أسروا في غزوة الفتح كابن خطم وجماعة غيرهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقد ولد ابن خطم متعلقا بأستار الكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتله بالسيف. وهناك خيارات أخرى مثل أن يسترقوا وأن يجعلوا ذمة أن تضرب عليهم الجزية ويجعلوا ذمة حتى تضع الحرب أوزارها. قال غير واحد من المسلمين حتى ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم، فتشريع الجهاد باق إلى قبيل يوم القيامة إلى زمن المسيح عليه الصلاة والسلام. فأما في زمن المسيح فلن يشرع القتال لأجل زوال الكفر إلى الأرض، بمعنى زوال الظهور، وأن المسيح عليه السلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية إلى يقبلها، والكفار يموتون برائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طفله. فإذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم وضعت الحرب أوزارها وأزال الله بك الكفر كلها. وإن أخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج فهم ممن لا يشرع قتالهم، لأنه لا قدرة لأحد بقتالهم، كما في الحديث الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرر عبادي إلى الطوف. فيكون الواجب تحرير عباد الله المؤمنين والصبر إلى أن يهلك الله يأجوج ومأجوج. ملحمة الروم قبل الدجال، وملحمة اليهود بعد الدجال، وكلاهما قبل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ففي قدرته أن ينتصر بأمور من عنده ينتصر من الكفار، ولكنه عز وجل يبتلي بعض عباده الله ويختبر إيمان المؤمنين وينظر ماذا يفعلون فيما يجعلهم في أحوال مع الكفار، بين الشدة والضعف والقوة والضعف والقدرة والعجز، فيبتليهم الله لينظر كيف يعملون في الأحوال المختلفة. السيف فيها ملحمة اليهود على المسلمين ومع الروم، السيف مستعمل فيها، لكن لا ينفي أن يكون غير ذلك، يمكن أن يكون أشياء بالإضافة إلى السيوف ويمكن أن يكون سيوف فقط الله أعلم، لكن السيوف موجودة فيها. الحديث وردت لأن الملاحم تقول سوف يكون فيها سيوف. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن ينتهوا عن الشرك والكفر والصد عن سبيل الله يغفر لهم ما قد سلف ما قد مضى من أعمالهم، وإن يعودوا إلى الكفر وإلى محاربة الإسلام فقد مضت سنة الأولين. فسنة الله التي مضت في من قبلهم بإهلاك الكافرين والظالمين، ولو أملى لهم عز وجل فإنه يملي لهم لأن كيده متين. قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أمر الله بقتال الكفار ابتداء، وهذه آيات السيف أو أحد آيات السيف، أمر الله بقتالهم لأجل كفرهم. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوا الكفار حتى لا يبقى شرك وفتنة الشرك، كما فسرها غير واحد. وكما ذكرنا المقصود بالشرك الشرك الظاهر على جزء من الأرض، فطالما بقي كفر ظاهر فلا يزال هناك من يفتن عن الدين، ولا يزال من يصد عن سبيل الحق، فيقاتل الكفار لإزالة سلطانهم. وأما أن يكرهوا على الدخول في الإسلام فلا نزاع أن اليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون، ولا نزاع كذلك أن المرتدين يكرهون، بمعنى أنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام ولا تقبل منهم الجزية. والنزاع في باقي الملل الكافرة من عباد الأوثان والنجوم ومن الذين لهم. الصحيح قول مالك رحمه الله، وهو في النهاية في يعني قول رحيم يشبهه، ورواية عن أحمد، في أنه لا يكره أحد إلا مشرك العرب. قول مالك: لا يكره أحد من أهل الملل، وتقبل الجزية من الجميع، وهذا أصح الأقوال. كما ذكرنا: حتى لا يبقى شرك ظاهر، حتى لا يبقى شرك أي يظهر على وجه الأرض، أو لا يبقى مسلم يفتن الدين أو أحد يفتن عن الدين، لا يكون الدين كله لله، فلا بد أن يكون الخضوع هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل في إقامة شرعه ودينه. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، وهذا حين يقدر المسلمون على ذلك. كما ذكرنا أن الآيات التي نزلت قبل ذلك ليست منسوخة، ولكن يعمل بها في الحالة التي تكون مصلحة كذلك مصلحة المسلمين. فإذا مكن الله للمسلمين أول أمرين ولم يكن بهم طاقة لقتال كل الكفار قاتلوا الذين يقاتلونهم قاتلوا المعتدين وكفوا عن غيرهم، ثم إذا أخبرهم الله عز وجل قاتلوا كل الكفار وعرضوا عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما الزكاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفاء الراشدين. مع التوكل على الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفات أصحاب السلعة إذا أرادوا أن يبيعوا لله عز وجل فليحققوا هذه الصفات حتى يقبل الله عز وجل نفوسهم وأموالهم ويذهبون على ذلك الفن. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يتعاونون في القتال ويشد بعضهم من أجل بعض كأنهم بنيان مرصوص أخلاق بعضها مشترك ببعض لا يسقط واحد منه ببعده عن غيره. إلى أن قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فعيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها. أمرت أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس على العموم من قاتل ومن لم يقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا ليس فيه إلغاء الجزية لكن هذا أحد الغاية. هذا حديث مخصص بقوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد من خالد. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر الإسلام والهجرة الإسلام والبقاء في دارهم مع جرائم حكم الله عليهم أو الجزية. فهذا الحديث يخصص هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله أو حتى يعبد الله وحده لا شريك له بأن يقول لا إله إلا الله. الحديث الصحيح. وجعلت الناس وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لأنه بعث ليقيم الملة العوجاء فأعتبر الله بالسيف قبل الساعة فبعثته من أشراط الساعة وجهاده من أشراط الساعة فلم يبقى إلا يسير فقد ظهر كل أشراط الساعة نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وهذا حديث أبي هريرة الذي ذكرنا فيه أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث قسم اغزوا باسم الله فلابد ان تكون راية المسلمين وراية جهادهم باسم الله، لا باسم الالطان ولا باسم القوميات ولا باسم المصالح الاقتصادية ولا لاخذ الاموال من الناس، وانما يغزون باسم الله ناشرين الدين، وليس لاجل نشر عربية مثلا او لاعجاز القومية في سبيل الله لاعلاء كلمة الله في الارض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، فعلة القتال الكفر وليس المحاربة كما قد يقول البعض. قاتلوا من كفر بالله كما ذكرنا، لكن غاية القتال إلى ماذا؟ سبب القتال الكفر، سواء كان مقاتلا المسلمين أو غير مقاتل، وإنما غاية القتال إحدى ثلاث خصال: أن يسلموا ويهاجروا، هذا كان في قبل أن تفتح البلاد ويقروا على الإسلام في بلادهم، أن يسلموا ويقروا في بلادهم مع جواز حكم الإسلام أو الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال: والجهاد ضربة سنان الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا يقوم إلا بالكتاب، ولهذا قرر الله تعالى بينهما فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه، يعني إلزامهم عليه، وذلك كما ذكرنا ليس منافيا للإكرام في الدين، ولكن ليس من حق الكفر أن يعلنوا سلطانهم أن يبقى له السلطان على أرض الله عز وجل. من أراد أن يكفر فليكفر لنفسه، لكن لا يفرض كفره على الأجيال وعلى الأمم وعلى الشعوب، أن يفرض فساده في الأرض وضلاله وظلمه على الناس، فهذا هو الذي يقع. إذا ظهر الكفار أظهروا الفساد في الأرض وأرغموا الناس على الفساد في الأرض، فأما إذا ظهر الإسلام فمن أراد أن يكفر هذا شأنه، لكن لا يفرضه على الناس ولا يصده عن سبيل الله ولا يشوه الصورة الحق للإسلام، ليس الحق لذلك، الأرض أرض الله والعباد وعباده. والميزان هو العدل الذي أنزله الله ومنه القياس الصحيح، لأن الميزان توزن به كما توزن به المحسوسات، توزن به العقائد والأعمال والأقوال بميزان الشرع الذي أنزله الله بالكتاب. يقول: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن سائر الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأُحد وخندق وخيبر والفتح وغيرها، فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية، غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والسرية يرسل طائفة من المسلمين، ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شخص حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها، ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان. هذا خلافا لمن يقول الإسلام لم يظهر بحد السيف، نعم لم ينتشر في قلوب الناس بحد السيف، فإن الإسلام لم يكره عليه أحد كما ذكرنا إلا المرتدين، وأما البلاد فنعم أن تفتح السيف والله، وليس هذا بمذمة الإسلام، بل هذا نشر العدل وإزالة السلطان الكفر. والأرض أرض الله كما ذكرنا يورثها من يشاء من عباده، والعباد عباده سبحانه، فلا يجوز أن يعلوهم غير حكمه. فدولة الإسلام قامت بالسيف لا شك، وقامت بالسلاح، وأما انتشار الإسلام في قلوب الخلق فلم يقم بالسيف، فإنما دخل بالكتاب بالإيمان بالهداية إلى صراط الله المستقيم، وعمر بلاد العدل وعمر بلاد العدل والقلوب بالعلم، فلله الحمد والمنه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم باربعه اشياء: سيف للمشركين فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسيف للمنافقين دائما النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا اذا اظهروا نفاقهم، هذا السيف يغفل عنه اكثر المصنفين المتاخرين، وهو مولود في كلام السلف المتقدمين في التفسير وفي غيرها وفي غيره من جهاد المنافقين اذا اظهروا نفاقهم وكفرهم، وقد يظهرون كفرا اكبر وقد يظهرون ما دون ذلك، فاذا اظهروا كفرا اكبر فهم مرتدون يقاتلون كالمرتدين، وإذا ظهروا الخروج عن الشرع فهم يقاتلون على إلزامهم بما خرجوا عنه من الشريعة كمانه الزكاة وكالخوارج، فإنهم فيه من النفاق ما استوجبوا أن يقاتلوا عليه، وإن لم يلزم من ذلك حكم لكفرهم عموما والله أعلم، على حسب ما أظهروا. إذا أظهروا النفاق الأكبر بالكفر الأكبر قتلوا قتال المسلمين، وإذا أظهروا ما دون ذلك قتلوا قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة. قال وجيش لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا السيف على خلاف بين العلماء مثل السيف الذي على المشركين، لكن يقول تأكيدا لكي لا يظن، لماذا هو قدر أو لماذا خصص بذلك؟ لكي لا يظن الظن أن يوصفهم بأهل الكتاب قد يترحموا على حالهم وعدم دعوتهم القهرية للإسلام، بل يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد. أما هذه المشركين ليسوا داخلين في الجزية ربما الأوثان، فهذا فيه اختلاف كما ذكرنا مذهب الشافعي والمشهور مذهب أحمد أنه لا تقبل الجزية إلا من يهود أو نصراني أو مجوسي، ومذهب مالك تقبل من جميع أهل الأرض، ومذهب أبي حنيفة وروايه الأخرى عن أحمد تقبل الجزية من جميع أهل الأرض إلا مشرك العرب. فمن قال هذا المذهب الآن إلى الأول إلى مذهب مالك مقصود، فمن قال هذا المذهب إلى مذهب مالك لأنه لم يعد هناك مشرك عرب، إما أن يكونوا مرتدين العرب أو يكونوا أهل كتاب، فزال الوقت المختلف فيه بينهم وبين المالكية، فأصبح قول الجمهور الآن في باقي الملل هو أنهم تقبل منهم الجزية. ويؤيده الحديث هريرة لأنه قال فيه وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث صفار ولك منها الجزية. قال وسيف للبغاة وإن طائفتان من المؤمنين اعتذروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هؤلاء هم الذين يخرجون على الإمام العدل بتأويل الشاعر فيقاتلون حتى يردوا إلى الطاعة وهم مسلمون، وقد بدأ المهاجرون الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم وأنفسهم في سبيل الله كما وصفهم الله تبارك وتعالى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبادر المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتاله وألبوا وتحزروا كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون اللهم ظالم على الرسول. وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والحنان. ظهور الحجة والبيان حاصل من ظهورها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظاهر ظهور الحجة والبيان في كل مكان ولو كان مستضعفا بدنيا. وأما ظهور القوة والحنان فيكون منه ما شاء الله أن يكون ثم يتم في جبر المسيح عليه الصلاة والسلام. قال فقد فعل تبارك وتعالى حتى أتوا للدين دين الإسلام منطائين طوعا وكرها ودخلوا في الإسلام أي السنة في الإسلام المنزلين أي المسلمين. وكان معظم ظهوره بعد الفتح معظم ظهور الإسلام بعد الفتح ظهور الحجة أي ظهور القوة، لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا لأنهم في الجاهلية هم سلطة العرب وقادتها وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم وتواترت الوفود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق وانتشر الاسلام وجرت احكامه وانتشرت اعلامه في كل جزيره العرب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وانزل الله عز وجل عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ولهذا علم هو واصحابه ان ذلك اجله اعلمه الله به كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ ويس فكان بعضهم غلط في نفسي اي حجم من الصب ابن عباس صغيرا فقال لم تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله. فقال عمر انه من حيث علمتم من قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته اليه فدعاه ذات يوم فادخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي ليريهم إلا. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إلى نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا، أي عندي زيادة. قال فما تقول؟ قلت وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أعلمه به. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال هو ما أعلم منها إلا ما تقول. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وسنة صلاة السفر في الأولى السنة الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصر بها زكاة ذات النصاب، يعني زكاة ذات النصاب، النصر بها زكاة ذات النصاب. فتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة 6، وصلاة الخوف سنة 7، والحج في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قدمنا في الحديث قل قولي هذا الصلاة. الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لشرافة كان كتاب أنام فقط، الله أعلم. ما معنى قول التحرير أن الله والأمن والإياس ينقلان عملية الإسلام؟ الأمن من أجل الله يؤدي إلى زوال الخوف الكلية، واليأس من رحمة الله زوال الرجاء بالكلية، وزوال أعمال القلوب يؤدي إلى زوال الإيمان بالكلية. إذا زالت بالكلية زال الإيمان. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج الخلاصة فيها أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. المشهور في نشيد طلع البدو علينا من ثنيات الوداع أنه في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لأن ثنيات الوداع في شمال المدينة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل مكة، دخل المدينة من جنوبها. اللي هو طبعا مدى علينا اللي هو الناس هو في شمال المدينة، فهو دخله على العين من شمالنا من غزوة تبوك. قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم وكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. صحة الإيمان به واجب، هل منسوبة النبي أن طبعا منسوبة مشهورة وصحيحة ثابتة عن مالك من وجوب الإيمان، ولو ما جاش مالك فوجوب الإيمان به من لأنه بكتاب الله عز وجل، فكل ما في كتاب الله يجب الإيمان به. ما الدليل على قول مالك أن غير اليهود النصارى والمرتدين من أهل الإيمان تأخذ منهم الجزية؟ لماذا ما يقاتلون حتى الإسلام؟ ضمن الدليل وليس سيدنا حالنا وحديث بريدة اللي هو إذا لقيت عدوك من المشركين، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المجوس من أخذ الجزية من المجوس وهم مشركون، وعقيدتهم شر من عقيدة مشرك العرب حتى، فلا يعتقد أنهم أهل الكتاب. فإذا هم بهؤلاء سنة أهل الكتاب المجوس فالصحيح أن غيرهم كذلك، لعموم حديث إذا لقيت عدوك من المشركين. أعوذ بالله. يقول بعض المشايخ قالوا أمرت أن نقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، النبي أمر أن نقتل مجرمين الحرب. يا سلام، كل الناس عندي لازم يكونوا حرب، يعني لفظ الناس يساوي مجرمين الحرب، هذا يعني يبقى لازم يتقدس. لفظ مجرمين الحرب ده ما نعرفوش احنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابه ولا التابعين ولا العلماء عبر العصور كلها. فطلع بحث بعد ما مجرمي الحرب طلعوا اصطلاح مجرمين الحرب والعياذ بالله، وما قدروش، ده برضه لازم السلام الاستراتيجي في الاخر. خيار الصوم مفيش فايدة أبدا لما يعملوا إيه؟ نسأل الله العظيم. ده تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا لم يصرح بالتكذيب ولكن تحريف للكلمة عن مواضيع. هل يوجد منزلة بإنشاء الجهاد أو مسمى تأكيد بدء الكفار بالقتال بعد إن شاء الله بدء الكفار؟ يعني إيه تأكيد بدء الكفار بالقتال؟ هذا الأمر مش إنه مشروع طالما قدر عليه. مشكلة عند كثير من المسلمين وضعهم الأشياء في غير توقيتها ومواضيعها. فيكون المأمور مثلا بالدفاع لأنه يعرض عن غير ذلك يبدأ ويرجع غير الكفار على المسلمين فيعرض المسلمون جميعا عن الدفع ما شاء الله. هل يجوز للمقاتل المسلم إذا كان القاتل على بدن أكثر من ذلك أن يقاتل حتى يقتل؟ نعم، لكن الأفضل ماذا؟ يجوز له أن يثبت ولو علم أنه يقتل، لكن الأفضل ما فيه أن يعني المحافظة على رأس المال أولى إذا كان يستطيع أن ينحاز ويبتعد حتى يعني يحافظ على رأس المال. والله أعلم، رأس المال هم أهل الإسلام، فإذا أمكن أن ينصرفوا كما فعل خالد في قدر موتة فذلك هو مشروع، وكما قال علي عمر بعمره لو تحيز إلي لكنت فئته، فرغب في أن كان ينحاز إلى عمر ولا يخاطب المسلمين في معركة فيها تفالت عظيم. لكن متى يحرم عليه أن يقاتل؟ إذا علم أنه مقتول من غير إحداث نكاية وهو قادر على الإنصراف. متى يعلم أن متى علم أنه سيقتل من غير إحداث نكاية في الكفار ولا في تقوية قلوب المسلمين ولا مصلحة في ذلك فيجب عليه الإنصراف كما نقله ابن الإمام الجويني إجماعا. إذا متى يجوز أن يقاتل إذا كان يقطع أبدا أكبر من ذلك كما ذكرنا إذا كان يحدث نكاية أو يقوي قلوب المسلمين أو يكون عاجز عن الانصراف. يجوز أن يعجز عن الانصراف يعني مش قادر يهرب منهم ويفر من أمامهم إلى مكان يتحيز فيه عنهم، فهذا يعني في تلك الحال لا يحرم عليه ذلك. سؤال هل الدعوة الإماكية والمدنية؟ هذا السؤال غير صحيح، لأن الأمر لا يوصل بالمكي والمدني بهذه الطريقة، لأن فيه أحكام من هذا وأحكام من هذا، فالأمر ليس أنها مرحلة تؤخذ بجميع أمورها ومرحلة أخرى تؤخذ بجميع أمورها. من قال هذا ربما يؤدي الحل إلى يعني أحيانا إلى أن كان الأمر دي بالضرورة، كما سمعنا أن الزكاة وجبت بالسنة الثانية من الهجرة والصيام فوق بالسنة الثانية. لو قال إبراهيم نحن الآن في دعوة مكية فلا يشرع صيام كان كافرا طالبا من الملة، فالأمر ليس. ولذلك إذا قدر المسلمون على الجهر بالدعوة مثلا فيؤمرون بالجهر، في مسلمين في قطعة من الأرض قادرين على الدفع عن أنفسهم يلزمهم الدفع ويحرم عليهم الانصراف ويحرم عليهم الكف على الكفار، لا يقال نحن في مرحلة دعوة مكية، الأمر ده متفاوت مختلف من بلد إلى بلد من زمن إلى زمن، كل واحد يعمل كل طائفة من المسلمين تعمل بما تقدر عليه من أحكام الشرع. على العموم تفصيل الكلام ده موجود في درس أصول الدعوة عدد الصلاة من حوالي 10 سنين في فتح مجالس الله. تقول الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم نور فرعي اندفق من نور أصلي ألا وهو نور الله ومعه نور القرآن فأشرقت الأرض بنور ربها، طبعا بتقدير الآية في غير موضعها أشرقت الأرض بنور ربها يوم القيامة. فأما أن النبي صلى الله عليه وسلم نور فنعم هو نور للقلوب عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لبشر مخلوق من الطين، قل إنما أنا بشر مثلكم. أما هو نور عليه الصلاة والسلام فقد قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا لا شك فيه. وأما قوله عن ذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهذا فيه عند جمهور أهل العلم معناه أن الكتاب هو نور فالقرآن نور، ولكن هذا لا ينفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نور، لأنه نور للقلوب، نور للهداية إلى الصراط المستقيم، وليس أنه لم يكن له ظل كما يفهمون بالباطل ويخترعون الأحاديث المكذوبة ليرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. وأما أنهم دخلوا من نور الله عز وجل فمن أين لهم هذا؟ هذا الكلام مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شعرة إلهية، نعوذ بالله من هذا الكفر. فمعنى أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الألوهية كان خارجا من الملة. فأما أن الله خالق النور ومن ضمنه خلق هذا النور المخلوق هو صلى الله عليه وسلم، فنعم هذا أمر تضوء منور السماوات والأرض، كما أنه خلق النور الحسي الذي تراه العيون، فهو عز وجل خلق النور في قلوب عباده المؤمنين. وأعظم نور يهتدى به تهتدي به القلوب هو نور النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا كله ليس صفة لرب عز وجل، بل هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فأما صفة الرب التي هي قائمة به فنوره عز وجل لا يشبه نور المخلوقين، ليس كمثله شيء من رسول الله. يقول في شرح الطحاوية ذكر أن المسلم المقلد مسكنة الدار يقول في قبره ها ها لا أدري، نعوذ بالله، ولا كده في الطحاوية ولا في غيرها. فإن المسلم الصادق المقلد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أيقن بقلبه أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لن يقول ها ها لا أدري. إنما الذي يقول ها ها لا أدري الكافر والمنافق الذي لم يشهد شهادة الحق. فالناس يعني كل اي حاجه بتتحط كده وخلاص، فين ان في حد واحد يقول ذلك ان الطيران الطحال يقول ذلك؟ نعوذ بالله. هذا كلام خطير جدا. العاصي هيقول بس في الاخر الله اعلم، وهذا مسكوت عنه، لكن هو في الاخر اشهد ان لا اله الا الله، ولكن يعذب على اشياء اخرى، يعذب على الكفر. يعذبان انما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير. فذكر مش عرفه على انه لم يشهد ان لا اله الا الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك هيقول بس ممكن يتاخر، ممكن يعني يعذب قبل ذلك بعد ذلك، الله اعلم. لكن سوف يعذب على شيء اخر. سد الدين تكفير الشهادتان لابد من التوبه مع الشهادتين، مع الشهادتين. اذا صلى لابد ان يتوب الى الله عز وجل ويعلن لنا مع شهادتين. نفس الشهادات اذا عليها قسم انا لا احب ذلك، والله اعلم.